السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة يعني عايزين نناقش موضوع السيرة، مناقشة موضوعية شوية. وفي الحقيقة يا جماعة احنا مقصرين في موضوع السيرة، يعني مفروض ان احنا نهتم شوية بالسيرة، نهتم شوية بحياة الصحابة، ونهتم بان احنا نوصل لولادنا قصص السيرة وحياة الصحابة. كتير جدا تقولك انا عايز ادي درس ومش عارفة اقول ايه. طب انا لما لم الناس المهم على ايه؟ ها؟ لابد ان الانسان يبدأ مع الناس بقصص الصحابة، الرد على الشبهات اللي للأسف بيطعن في ديننا بيها. النهاردة هنتكلم، وده برضو أنا بعتبره من السيرة وبعتبره مهم جدا، عن قصة الحسين مع يزيد ابن معاوية. قصة الحسين مع يزيد ابن معاوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكتير نقعد نسمع الحسين خرج على يزيد بن معاوية، وليه خرج عليه، وإيه اللي حصل، والفتنة وبعدين إيه القصة؟ محدش عارف إيه القصة. لازم نعرف القصص دي علشان محدش يعني يكون له أي شبهة أو أي شيء في الدين. أنت لازم قلبك يكون فاهم الحاجات دي علشان تبقي عارفها. أول حاجة هنتكلم على يزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية بايعه الصحابة وعن طوع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بايعه الصحابة عن طوعية. ويزيد بن معاوية ما كانش إنسان وحش، بالعكس كان إنسان كويس جدا، لكن كان اعتراض العلماء والسلف الصالح عليه في توريث الحكم. انتوا عارفين ان معاوية كان، بنقول يا جماعة دلوقتي ان اعتراض اهل الحل والعقد. مين هم اهل الحل والعقد؟ علماء الامة. علماء الامة مع ان هم ما كانش عندهم، ما فيش لسه ابنه خالص، هو معاوية كان امير المؤمنين. معاوية ورث الحكم ليزيد. أهل الحل والعقد من الصحابة والتابعين كانوا رافضين توريث الحكم، مش رافضين، لا. الموضوع يا سلمى اكتبوا لنا يا جماعة البورد لو سمحتوا قصة الحسين رضي الله عنه وأرضاه مع يزيد ابن معاوية. لا، مفيش خلافات ولا حاجة. هو مفروض الخليفة يموت، اهل الحل والعقد ينتخبوا واحد تاني، مش ينتخبوا بقى، يختاروا واحد تاني، تمام. ولكن ولكن اللي حصل ان معاوية ورث ليزيد الحكم. وخدوا بالكم ان يزيد اساسا، بس عشان تبقوا فاهمين، يزيد ابن معاوية ناله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، قيصر الروم، مغفور لهم. أول جيش غزا القسطنطينية اللي هي مدينة قيصر كان القائد بتاعه يزيد بن معاوية. فيزيد بن معاوية لم يكن انسان مش ملتزم ولا انسان ليس على دين، ولكن كانت المشكله عندهم ها ان هو ابوه ورثه الخلافه، وهذا ليس بصحيح. الصحيح ان لما معاويه يموت، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الصحيح ان لما معاويه يموت اهل الحل والعقد يجتمعوا، مين اللي مفروض ان هو يكون بداله؟ تمام. طيب بنقول ان رضي الله عنه وارضاه بعت الحسين بقى رضي الله عنه وارضاه، كان معترض على بيعة يزيد. ليه؟ لانه كان شايف اهل الحل والعقد اللي هم العلماء، اللي هم العلماء يا جماعة. ليه؟ لانه كان شايف علماء الامة هم اهل الحل والعقد، علماء الامة من الصحابة والتابعين، والوقت ده كان فيه صحابة وتابعين. الحسين رضي الله عنه وارضاه ما كانش معترض برضو على يزيد، زي ما طبعا النصارى واليهود بيحاولوا يمثلوا لنا ان الحسين كان غيران قوي وقال انا اولى منه لا طبعا الكلام ده كله ما حصلش، وانما قال لابد ان ينتخبوا او ياخذوا اهل الحل والعقد في اختيار من يكون. وفي هذا الوقت كما ورد في سير اعلام النبلاء وقال شيخ الاسلام ابن تيميه، هو ما فارقش الجماعه ولا حاجه، انما بعت لعمر ابن سعد، وعمر ابن سعد كان هو اللي ولي البلد اللي فيها الحسين، فقال يا عمر اختار مني ثلاث حاجات، يعني انا قدامي ثلاث خيارات انت اختار، اما ان تتركني ارجع او سيرني الى يزيد اضع يدي في يده، او ارسلني الى الترك وجاهد حتى اموت. يعني هو رضي الله عنه وارضاه الحسين قال له، قال لعمر ابن سعد قال له انا اختار لي ثلاث حاجات استخدمني فيهم، استعملني فيهم. الحاجة الاولانية ان انا ارجع بلدي، وانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي، واني انا من خلال اهل بلدي اقدهم ونيجي نبايع يزيد، او وديني ليزيد احط ايدي في ايده، او وديني الى الترك. كان في ساعتها حرب بين الترك وبين المسلمين لان كانوا على غير دين الاسلام، او وديني للترك ها وجاهد حتى اموت. اختار واحده من ثلاثه. كويس. بعد كده الحسين لانه طبعا عارف انه لابد ان يبايع ما اتفق عليه الكل، تمام، وعايزين بس افكركم بان اللي كاتب التاريخ اغلبهم والعياذ بالله يعني ناس مش اهل سنة، للاسف الشديد يا جماعة ان احنا تاريخنا ها لم يكن تاريخ محدش كتبه من اهل السنة، محدش كتبه من اهل السنة. التاريخ بتاعنا كله اللي كتبه يا نصارى يا يهود، فناخد بالنا ان محدش من اهل السنة كتب هذا التاريخ. طيب بنقول ان اعتراضه الثاني كان على ان الدولة الاموية بعد كده هنبتدي بقى نورث الحكم ها ويبقى ميراث ها للاسف الشديد، وده اللي حصل فعلا. تمام. ده كان اعتراضه الثاني رضي الله عنه وارضاه على الدولة الاموية. هنتكلم الاول على اول حاجة حصلت او اول خلاف حصل بين الحسين رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية. طبعا احنا عارفين ان الحسين قرشي والإمامة في قريش إلى قيام الساعة، والحسين هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحسن والحسين هم ريحانتاي من الدنيا، ريحانتاي من الدنيا، يعني الريحان بتاعي في الدنيا، عارفة أجمل حاجة، عارفة ما تقولي ده العطر بتاعي في الدنيا، ده حبيب قلبي وعطري، هم كانوا كده بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني، اللي يحب الحسن والحسين يبقى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنظر على الأحاديث يعني. وعن علي قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، يعني النص الفوقاني كان يشبه عند الحسن ما بين الصدر، يعني شكله في الوش وصدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زي ما بيقول النص الفوقاني. والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل ذلك، النص التحتاني من الوسط بقى بالرجلين بكده يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبهم حب شديد وحنين عليهم جدا، وقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، يعني اما توفي كان راضي جدا عن الحسن والحسين، وكان الصديق بيكرمهم وبيعظمهم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان وشوفي سبحان الله، كان علي والحسين ها كانوا في كل الغزوات، يعني في الجمل والصفين وفي كله، كان الحسين مع أبيه في معظم الغزوات، وفضل في طاعة أبوه لحد ما قتل علي رضي الله عنه. الخلافة بعد علي كان مفروض تقول إلى الحسن، تمام؟ ولكن لما اختاروا الحسين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن لما اختاروا معاوية، تمام؟ يعني انساقوا لهذا الأمر واستقرت الخلافة لمعاوية، وكان الحسين هو والحسن بيترددوا على معاوية. خدوا بالكم أنا ليه بقول الكلام ده، لأن ما تفتكروش أن الصحابة كانوا مقطعين بعض على الملك، ولكن أنا بديكوا كل المقدمات دي عشان تعرفوا إيه اللي حصل بالضبط. لازم نعرف إيه اللي حصل بالضبط. الحسن والحسين كانوا بيترددوا على معاوية، كان معاوية رضي الله عنهم بيعطيهم في كل مرة 200,000 دينار، درهم درهم دينار لا دينار 200,000 دينار. انتوا عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه 200,000 دينار؟ 200,000 دينار لكل واحد، دي هدية منه ليهم، تمام؟ فقال الحسين والله انك من افضل الرجال، تمام؟ ولما مات الحسن في خلافة معاوية كان الحسين يفد الى معاوية في كل عام، وكان في الجيش اللي غزا القسطنطينية الحسين ويزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية كان القيادة، تمام؟ والحسين كان في قيادة فرقة تانية، ولكن كان قائد الجيش يزيد بن معاوية، والحسين طلع معاه، يعني كانوا زمايل في الجيش، كان بيروح لمعاوية، كان بيحبه جدا. اللي حصل ان زي ما قلنا ان الحسين توقف في البيعة لما لقاها بتورث، لما لقاها بتورث، بويع ليزيد، تمام؟ ابن عمر بايع يزيد، ابن عباس بايع يزيد، ولكن الحسين قال لا أبايع حتى أهل الحل والعقد هم اللي يأخذوا بتلك البيعة، أنا مش حبايع، هدية إكرام كرم، حد بتحبيه قوي جايلك، احفاد النبي صلى الله عليه وسلم جايين لك هدية. الذهب ده كان هدية زي ما حد بيجيب لك، تخيلي حد بيعزك قوي يا سلمى كل ما تروحي له يقوم مديكي طقم هدية ذهب، هتقولي لا؟ ها، من كتر ما هو بيعزك قوي كل ما تروحي تزوريه يقوم. فده طبعا من حبهم في بعض. اوعوا تفتكروا يا جماعة ان الصحابة كانوا بيقطعوا في بعض وبيتخانقوا على الملك، والصور البشعة اللي بيحاولوا يطلعوها لنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم او في سلفنا الصالح. وزي ما بقول لكم للأسف ان لم يروي هذا التاريخ الا ابن كثير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يروي هذا التاريخ الا ابن كثير، يعني ابن كثير والذهبي فقط هم اللي تكلموا في هذا الامر. لكن طبعا اغلب الحاجات المحرفة اللي كتبها اليهود والنصارى الصليبيين، فبينوا لنا الصحابة طبعا هتلاقيها عندك في البداية والنهاية، وهتلاقيها في سير اعلام النبلاء، بس طبعا في البداية والنهاية اوضح يعني. تمام. طيب بنقول بعد كده الحسين كان خايف من موضوع الميراث. لا انا هلخصها لك ان شاء الله يا سلمى ما تقلقيش. الحسين كان خايف ان بعد كده يبقى الملك بالميراث. ولما الحسين رفض ان هو يبيعه، تمام، ابتدى يشوف لو الكل هيبايع يبقى خلاص الكل موافق على يزيد، يبقى مش عملية ميراث ولا حاجة، تبقى كده اهل الحل والعقد اختاروه. لكن اللي حصل ان الصحابة والتابعين نفسهم كانوا رافضين مسألة الميراث هم كمان، فالبعض ابتدى ينسحب، يعني يرفض ان هو يبايع يزيد، والبعض بص ليزيد كيزيد، مش لان زي ما بقول لكم يزيد كان من الجيش اللي مغفور له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد بن معاوية كان على علم وعلى دراية عالية جدا. يزيد بن معاوية تربى تربية في تربية نبوية على يد الصحابة، يعني لا نقدح أبدا في علمه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا نقدح في دينه أو نقدح في علمه، ولكن المشكلة كلها كانت في طريقة توليه البيعة. طبعا كان المفروض أن يزيد لما يلاقي النقطة دي موجودة وهو على علم بما يحدث، كان المفروض أن يزيد يترك الأمر لأهل الحل والعقد، وكان غالبا هيقول إليه الأمر، لأن هو تربى من صغره مع أبوه على القيادة وكان بيقود الجيوش وكان له خبرة في هذا الأمر. ولكن الفكرة إن هو للأسف تمسك بما أعطى أبوه ورفض إن حد يتكلم في هذا الأمر، وقال إن خلاص أدام حصلت البيعة يبقى خلاص كده أنا ولي أمر المسلمين، واعتبر إن هو أي حد يخرج عليه هيبقى ده كده بيفرق المسلمين، وإن لابد إن الموضوع يكون بإيده هو. وخدوا بالكوا إن كان معاه كثير من الصحابة ومن السلف الصالح. تمام؟ الوليد بن عتبة، وهنا بقى هتبتدي الدور يعني يبقى واضح جدا بالنسبة لكم. الوليد بن عتبة رفض نفس الأمر اللي رفضوا أهل الحل والعقد. فالوليد بن عتبة اجتمع بالحسين وقال له لا، احنا مش هينفع، احنا نرفض ان يكون ولي الأمر بتاعنا يزيد بن معاوية، وليس لأنه مش كفاءة، ولكن كده هيبقى ملك جبري، جل ملك وراثي، ده بيورث ده وده بيورث ده، وإن إحنا نبايعك أنت، إن إحنا نبايعك أنت. فهنا ابتدى الانقسام من الشعب نفسه، يعني قبائل وبلاد عايزين الحسين، وقبائل الحسين. ابتدى هنا الشعب نفسه يا جماعة ينقسم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نص الشعب عايز يزيد، مش الشعب بقى برضو اهل الحل والعقد، انا اسفة في اللفظ، هو مش الشعب، هو اهل الحل والعقد، تمام؟ نص منهم عايز يزيد، لا لسه التشريع مش دلوقتي يا سلمى، اصبري علي. النص عايز يزيد ابن معاوية، والنص التاني عايز مين؟ عايز الحسين، تمام؟ ابتدى الحسين طلع تحت جنح الظلام، كان رايح لمكة، ما هو اهل الحل والعقد، لا مفيش مجلس شورى يا سميرة، اهل الحل والعقد في الوقت ده ان هم العلماء بيجتمعوا، يعني مثلا زي ما نقول مثلا ايه 15 16 من اعلم الصحابة وكلهم يتفقوا على شخص. اللي حصل ان يزيد بن معاوية لما لقى ان الاغلبية بيعوه خلاص، هو ركن الى هذا الامر، هو يعني ما حسش انه محتاج ان الموضوع يرجع ان هو يتكلم معاهم، خلاص انا بقيت ولي الامر، ده امر واقع، فاهمين ازاي؟ يعني خلاص هو اعتبر ان ده امر واقع. الحسين حب يخرج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحسين يا جماعة رضي الله عنه وارضاه خد اهله واخواته وكل اهل بيته وخرج في الضلمة بالليل، ها، وهو في الطريق لقى ابن عمر وابن عباس، تمام، وابن الزبير، هما كمان رايحين مكة، وكانوا رايحين كلهم في مكة، فقال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا له احنا رايحين، فقال له ابن عمر اتقي الله ولا تفارق جماعة المسلمين. لقوا ناس رايحة، قالوا لهم انتوا رايحين فين؟ لا لا لا لا، ده انا هقول لك الضلال اللي بيحصل، لا لا لا سيبك من الكلام ده يا مصطفى، تمام. قالوا لهم انتوا رايحين فين؟ هو الحسين خد اهل بيته وراح على مكة، قعد هناك هو والزبير، ورفضوا ان هم يدخلوا في البيعة، مش لان الحسين قال انا اولى بيها زي ما بيقولوا، لا، لان الحسين قال أأبى أن تكون ولاية المسلمين ما هي إلا وراثة، كويس. أهل العراق بدأوا في الوقت ده عرفوا إن الحسين وعيلته كلها، خدوا بالكم البيعة كانت في المدينة، البيعة كانت في المدينة، ويزيد كان في المدينة، راح الحسين ومن معه إلى مكة عشان يبعدوا، يعني بعاد جدا عن الموضوع لحد ما تستقر الامور، كويس. ابتدى اهل العراق كانوا عايزين الحسين، ابتدوا بعد ما راح مكة قالوا له لا تعال احنا عايزينك، كويس، احنا عايزينك، فقالوا له احنا خلاص عايزينك، لو سمحت تعالى اقعد عندنا عشان احنا مش عايزين انه بايع يزيد ابن معاوية. الحسين التزم الحذر والحيطة، بعت ابن عمه للعراق عشان يشوف حقيقة الامر. شوفوا يا جماعة، يعني شوفوا اللي انتوا بتسمعوه ده يمكن اول مرة في حياتكم هتسمعوه. الحسين كان في مكة هو وابن الزبير مش عايزين يبايعوا يزيد علشان الميراث، علشان ده ابوه ورسوله، وهم خافوا ان يكون ميراث. العراق بعتوا للحسين قالوا له احنا مش عايزين يزيد وتعال عندنا، تمام، ما خدش الكلام كده ايه وسمعه وخلاص، لا، بعت ابن عمه مسلم ابن عقيل وقال له روح شوف الناس دي صدقة، الناس دي اهل سنة ولا ايه. ابن عقيل علشان يروح العراق، وخدوا بالكم ان كل السفريات كانت على الدواب، راح المدينة، خد دليلين علشان يودوه على العراق ضلوا الطريق تمام. الدليلين ماتوا. كتب مسلم الى الحسين يستشيره يدخل العراق ولا يرجع، لان هم ضلوا الطريق خلاص، يعني يقعد يدور ويشوف يروح العراق ولا يرجع ويجتمع باهل الكوفة ولا لا تمام. المهم اول ما لقوا مسلم بن عقيل دخل الكوفة راحوا ملمومين كلهم عليه وقالوا له احنا كانوا 18,000، قالوا له احنا عايزين الحسين، هات لنا الحسين. ال 18,000 دول بقى فيه يا جماعة كان مين معاهم؟ ها الشيعة، وما كانش لسه التشيع ابتدى، كان التشيع لسه سرا. والشيعة دول يا جماعة اللي هم بيعتبروا نفسهم انصار علي، هم بيسموا نفسهم الشيعة اللي هم انصار علي. عملوا ايه بقى؟ كان النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، والنعمان بن بشير ده صحابي، كان النعمان بن بشير عامل يزيد على الكوف، يعني يزيد بن معاوية حاطط النعمان بن بشير على الكوف تمام. اظهروا الولاء للنعمان بن بشير، شوفي بس الخبث، يعني عملوا نفسهم ان هم اولياء اصحاب النعمان بن بشير، ياه ده احنا مع يزيد ياه. وفي نفس الوقت بيعوا الحسين سر، خدي بالك، واخد بالك من الحته دي؟ الشيعة عملوا بدأوا تلك القصة، اهل شقاق ونفاق فعلا. فقالوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقالوا عارفة اللي هو ايه، احنا معاك ومعاهم، اهو نفس القصة. بينوا ليزيد ان هم بيبيعوا، وفي السر قالوا للحسين يا احنا مبيعينك، احنا مش عايزين يزيد وتعالوا. طبعا ويشهد على ذلك ان عمر بن بشير بيقول ان كان اهل الكوفة مواليين جدا لبني أمية، وكانوا يتكلمون عليهم بكل خير، وكانوا يعني بيحبوا جدا يزيد. ولكن سبحان الله الغدر بقى ان هم كانوا عايزين يضربوا يزيد بن معاوية في الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه. طبعا هم بايعوا مسلم بن عقيل اللي هو اللي هو زي ما قلنا ابن عم ابن عم الحسين، وقالوا له خلي الحسين يجي احنا مبايعينه، واحنا احنا معاه واحنا تبعه وما الى ذلك تمام. الحسين فكر ان هو يروح فين يا جماعه؟ يروح لهم بقى يشوف ايه الموضوع، ما هو معنى كده ان في ناس كتير زيه، ومعنى كده ان في ناس كتير رافضه موضوع التوريث زي ما هو رافضه. ابتدى النعمان بن بشير، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام قسوره، ابتدى النعمان بن بشير يا جماعه يحس، وشوفي سبحان الله الانسان اللي عنده ايمان ابتدى يحس ان في البصره. نعمان بن بشير كان زي ما قلنا على الكوفه، ابتدى يحس ان في البصره بوادر تمرد، ابتدى يحس ان ايه البصره ابتدوا يتمردوا على البيع. وخدي بالك بقى من نقطه، ما ينفعش ان انا ابايع وارجع في البيعه تاني، طالما ان اللي انا بايعته ماشي على كتاب الله بما يرضي الله، ما ينفعش ان انا ابايعه وبعدين ارجع تاني في البيعه. ولكن لان الشيعه اهل نفاق وما كانوش لسه ظهروا يا جماعه كفرقه ضاله، خدوا بالكم ان اوائل الشيعه كانوا اهل سنه، فما كانوش لسه ظهروا ان هم ضالين، يعني ما ابتداش يظهر ضلالهم، هم اتبعوا اهوائهم. لما لقوا الحسين جاي ابتدوا يتمردوا على مين؟ على يزيد ابن معاوية. ابن زياد اللي هو تحت النعمان بن بشير، ابن زياد تحت النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير مع يزيد بن معاوية، اكتشف الموضوع ده. واكتشف مسلم بن عقيل فين مقره، فين مين اعوانه، ها اعوانه مين، وقدر ان هو يقبض عليهم. تمام؟ او مش هنقول يقبض عليهم، مسكهم كلهم وحبسهم. مسلم بن عقيل اللي هو ابن عم الحسين قدر ان هو يهرب منهم، وركب الخيل وطلب النصرة من اهل الكوفة. من هنا يا جماعة ابتدت المشكلة، من هنا ابتدت المشكلة. واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ مسلم بن عقيل راح الكوفة، فقالوا له احنا عايزين الحسين، فقعد هناك وبعت الحسين قال له تعالى اهل الكوفة عايزينك. اهل البصرة، والبصرة والكوفة في العراق خدوا بالكم، اهل البصرة ابتدوا هم كمان عايزين يرجعوا عن بيعة يزيد الى بيعة الحسين. النعمان بن بشير اللي هو قائم على الكوفة بعت، او قائم على العراق، بعت ابن زياد. ابن زياد لقى مكان مسلم بن عقيل والاعوان بتوعه اللي هم عايزين يرجعوا عن بيعة يزيد بن معاوية، قبض عليهم كلهم. مسلم ابن عقيل عرف يهرب، ركب الخيل بتاعه واجتمع له 4000 وراحوا محاصرين قصر ابن زياد، ابن زياد اللي هو قبض عليه. تمام؟ وابن زياد ما كانش معاه غير 30 واحد. تمام؟ فابتدى مواجهة بين ابن زياد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحصل بين ابن زياد اللي هو تحت النعمان بن بشير مواجهة مع مين؟ مسلم بن عقيل ابن عم الحسين رضي الله عنه وارضاه. لما الناس لقوا ان هو هندخل في حرب، وخدوا بالكم ان الشيعة ناس الله السلام والعافية من بدايتهم جبنة، ووقت ما بيلاقوا نفسهم في مواجهة حروب بينسحبوا، راحوا كلهم منفضين من حوالين مسلم ابن عقيل. تمام؟ وايه؟ وراحوا سايبينه، لقى نفسه لوحده، لقى نفسه معاه 10. تخيلوا بقى ابن 4000 كله مشي مشي مشي، وخافوا ان ابن زياد يطلب الجيش ويبتدي الجيش يحاربهم وهم سكان مهما كانوا. راح مسلم لقى نفسه لوحده، فراح رايح مستخبي وابتدى يدور على اي بيت يقويه. وابتدوا، خدوا بالكم بقى، ابتدوا الناس ها يبينوا قدام النعمان بن بشير ان هم اتباعوا، وبداوا يحاربوا ويهاجموا في مسلم. انتوا فاهمين عملوا ايه؟ هم قالوا المسلم احنا معاك. لما جت وقت المواجهه بقى والانكشاف، راحوا ايه؟ قلبين على مسلم، وراحوا ابتدوا يضربوه وابتدوا يهاجموه علشان ما يدخلوش في حرب مع النعمان بن بشير اللي هو مين تحته؟ ابن زياد. علشان ما يدخلوش في الحرب دي، تمام؟ فراحوا انقلبوا عليه، وراح فوجئوا ان هو بيبكي. قالوا له انت بتبكي ليه؟ قال لهم والله ما ابكي على نفسي، ولكن ابكي على الحسين وآل الحسين، فهو اليوم خرج من مكة وجاي لكم زي ما انتوا قلتوا. محمد بن الاشعث، وده كان من علماء الكبار في ذلك الوقت في العراق، قال له ان استطعت ان تبعث الى الحسين على لساني فامره بالرجوع ففعل. فراح محمد بن الاشعث بعت الحسين هو بنفسه، قال له ارجع يا حسين وما تجيش. الناس هنا غدروا بمسلم ابن عقيل وارجع. لكن الرسول اللي خد الرساله دي عشان يوديها للحسين مرضاش يوصلها، حس ان الاشعث محمد بن الاشعث بيبالغ في الامور. مسلم بن عقيل راح لقصر ابن زياد وهو طبعا مخضب بالدماء، الناس ضربته، ولان هو برضه يا جماعه ابن عم الحسين تمام اكرموه في قصر ابن زياد. وخدوا بالكم الحته دي وركزوا فيها قوي، ان زيد بن معاويه عمره ما جه على آل البيت او اهانهم او ضربهم، بالعكس لما مسلم بن عقيل راح لقصر ابن زياد، ابن زياد ضمد له جراحه، وابن زياد اعطاه قدح وغيروا له هدومه وعملوه كويس جدا تمام. فقعد يستغفر ويكبر ويهلل ويسبح ويصلي ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخزلونا. كان يقصد مين؟ مين اللي غروا وخزلوا؟ الشيعة اللي هم قالوا له احنا عايزين الحسين وهم ما كانوش عايزين الحسين. طبعا ابن زياد قتل مسلم ابن عقيل وكل اهل الفتنة في هذا الوقت، لان يا جماعة طالما ان انت قدمت بيعة لامير المؤمنين لا يجوز لك ان تتراجع عن تلك البيعة، ولا يجوز لك ان تبايعي اخر او توعدي حد تاني بتلك البيعة. فطبعا اللي عمله مسلم بن عقيل ما كانش صح شرعا، كان خطأ شرعا، لان كان مفروض ان مسلم بن عقيل لما يلاقي ان الناس خلاص بايعوا يزيد بن معاوية كان مفروض ان هو يبلغ الحسين ان خلاص الناس هنا بايعوا ولا يجوز لهم ان يتراجعوا عن تلك البيعة. اهل العراق طبعا بعد ما عملوا كده في ابن عم الحسين راحوا باعتين للحسين قالوا له تعالى بسرعة الحقنا، ده ابن زياد قتل مسلم ابن ايه؟ ابن عقيل. تخيلي انت رايحة فوجئتش بحد بيقولك تعالي بسرعة الحقي، ده ابن زياد بيقتل فينا وقتل ابن عمك. طبعا ما حكولوش اي حاجة، ما قالولوش ان هم غدروا بيه وان هم اوشوا بيه وان هم قالوا لابن زياد ده مش احنا، ده مسلم ابن عقيل هو اللي جه علشان يغرر بينا واحنا. ايوه برافو عليك يا سمر. ابتدى بقى ايه البوشين اللي هتلاقوهم دايما يا جماعه في الفتن. وخدوا بالكم سبحان الله ان المواقف دي دايما بتبين لنا مين اللي على الحق ومين المنافق. يا سلمى دايما يبان لك مين المنافق. فالشيعة في الوقت ده كانوا ما بين بين، شوية عايزين يزيد شوية عايزين الحسين، ما ينفعش. المهم ان والحسين رايح، ابن عباس قال له يا ابن عم قد ارجف الناس انك سائر الى العراق فبين لي ما انت صانع. ابن عباس بايع يزيد ابن معاوية، فلما قابل الحسين قال له يا ابن عم الناس قالوا لي ان انت رايح العراق، انت رايح العراق تعمل ايه؟ قال اني قد اجمعت المسير في احد يومي هذين ان شاء الله تعالى. فقال له ابن عباس اخبرني ان كانوا قد دعوك بعدما قتلوا اميرهم. قولوا لي بقى، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امين، وقول لي ان كانوا قالوا لك تعالى وهم قتلوا مسلم بن عقيل ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم. يقول له لو كانوا قتلوا مش مسلم بقى، لو كانوا قتلوا اللي معينه يزيد بن معاوية وكانوا ضبطوا نفسهم وكانوا واجهوا عدوهم روح لهم. لكن ان كان امرهم حي وهو مقيم عليهم وعماله في البلاد، فانهم انما دعوك للفتنه والقتال، ولا امن عليك ان يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك. شوف فهمها. الحسين قال والله اني استخير الله وانظر ما يكون. ابن عباس فهم، وسبحان الله ابن عباس يا جماعه هتلاقوه في كل الفتن كان فطن جدا وكان دايما مع فرقه الحق. سبحان الله، يعني كان عنده من الفطنه شديده. شوفي في الخوارج، هو اللي نظر الخوارج ايام علي وكان مع علي لاخر الوقت، كان مع يزيد بن معاويه وهو حاول يثني الحسين عن السفر، وكان فاهم ان دي بداية فتنة في البصرة في العراق، وان هم عايزين يجروه عشان يكون هو ضحية تلك الفتنة. فلما كان تاني راح قال له تاني ابن عباس، راح تاني للحسين قال له يا ابن عم اني اتصبر ولا اصبر، اني اتخوف عليك الهلاك، ان اهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم، ان اهل العراق قوم غدر. وهنا يا جماعه مش مقصود بيها ان اهل العراق يعني العراقيين، اهل العراق في هذا الوقت كان ظهر فيهم التشيع، كان ظهر فيهم التشيع، مش مقصود بيها ان اهل العراق يعني العراقيين غدارين، لا، الوقت ده كان فيه تشيع في العراق، زي ما نقول اهل ايران اهل كفر ونفاق. مش مقصود بيه الايرانيين السنة، وانما المقصود بيه ايه؟ الروافض. فهمنا؟ فهو عارف ان اي فكر جديد يخالف السنة ده فكر ممكن يؤدي انه يقتل اهل السنة. خدي بالك، مش مهم مين الضحية، وما ما يهمهمش مين اللي يموت ولا مين اللي يعيش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له ايه؟ قال له اقم في هذا البلد حتى ينفي اهل العراق عدوهم. يعني لو هم رافضين يزيد بن معاوية خلاص يحاربوا هناك النعمان بن بشير وابن زياد، ولما ينتصروا عليهم يبقى روح، وإلا فسر الى اليمن فإن به حصولا وشعابا ولأبيك به شيع، وكن عن الناس في معزل. أهل اليمن ما بايعوا يزيد بن معاوية، ولكن مش أهل حرب وفتن، هما كانوا عايزين الحسين برضو. شيع يعني أتباع. طبعا مش شيع، ما هما سموا نفسهم شيع يعني أتباع، بس هما مش أتباع ولا حاجة، هما أهل نفاق وأهل كفر. فقال له ابعت لأهل اليمن وروح اقعد هناك، اعتزل الموضوع ده خالص، والله لو اهل العراق عايزينك يحاربوا هم يزيد بن معاوية، ولما ينتصروا على اتباع يزيد بن معاوية بقى اعرف لهم. فقال فاني ارجو اذا فعلت ذلك ان يكون ما تحب. يعني شوف، قال له روح اقعد في معزل وبس دعاتك، فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. لو الحسين راح قعد في اليمن مع أهل اليمن وهم بيحبوه وبيحبوا أبوه وابتدى يقوي نفسه هناك، خلاص يبقى في الحالة دي أنت عندك حق. الحسين قال يا ابن عم والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، يعني أنت فعلا بتنصحني وأنت شفيق عليا، ولكني قد أزمعت السيف، خلاص أنا نويت أروح. ليه؟ لأن طبعا ما كانش وصلوا اللي حصل في العراق خالص، وكان كل اللي وصلوا إيه؟ إن أهل العراق بيبيعوه ومعترضين على اللي حاصل. فقال له فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسير بأولادك وأهلك، فوالله إني خائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ما تفجعش بقى أهلك وولادك وتاخدهم معاك ويشوفوك وانت بتتقتل، والله أعلم بقى يسبوا أهلك ولا يعملوا إيه. سيب أهلك وروح هناك. ده موقف مين؟ ابن عباس ابن عمر. وخذوا بالكم زي ما قلنا ان ابن عباس وابن عمر وابن الزبير الثلاثة بيعوا مين؟ بيعوا يزيد ابن معاوية. ابن عمر لما عرف قال له انت رايح فين؟ قال العرب. قال هذه كتبهم وبيعتهم لا تأتيهم. بص واخد له البيعة اللي هم بعتوها، هم لما بيبيعوا يا جماعة كل اهل الحل والعقد بيمضوا او يقسموا ان هم بيعوا يزيد، ويروح الامير بتاع العراق ليزيد ابن معاوية يوريله البيعة بتاعته. فراح ابن عمر واخد الكتب اللي هم كاتبينها والحاجات اللي هم دليل على ان هم بيعوا يزيد وان هم بيكذبوا عليه، وقال لا تأتهم اني محدثك حديث ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره. ثانيه واحده يا جماعه. السلام عليكم. ان جبريل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره، فاختار الاخره ولم يرد الدنيا. وانك بضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه انت بضع؟ انت جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. والله الله عز وجل ما صرفها عنك الا للذي هو خير لك. وراح حضنه ومعيط رضي الله عنه وارضاه، لانه برضو عارف اهل اليمن بيعوا، اهل العراق بيعوا. طب ليه بعد ما بيعوا يزيد ابن معاوية عايزين الكلام ده؟ ابن الزبير بقى تعجب جدا من ان الحسين راح لاهل العراق مع ان هم اللي قتلوا علي ابوه وقتلوا اخوه. فقال له الى اين تذهب؟ الى قوم قتلوا اباك وطعنوا اخك؟ فقال لئن اقتل بمكان، يعني وإن أقتل، لئن أقتل بالعراق أحب إلي من أن أقتل في مكة. يعني هو كان عايز يطلع برا مكة عشان ما يتقتلش في مكة. ابتدى الحسين بعد ما ابن الزبير كلمه وابن عمر كلمه وابن عباس كلمه، ابتدى يتردد يروح ولا ما يروحش. ابتدى ابو سعيد الخدري، وشوفي كل دول صحابة، ذهب الى الحسين وقال له والله اني نصح لك، وقد بلغني ان قوم من الكوفة يدعونك للذهاب لهم فلا تذهب له، فقد سمعت اباك يقول، شوفي علي رضي الله عنه وارضاه قال على اهل الكوفة والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني. مليت منهم، عارفة ما تقولي لحد أنا زهقت منك؟ زهق منهم ويبغضهم، وهم زهقوا منه وأبغضوا، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فقد فاز بالسهم الأخير، والله ما لهم نيات ولا عزم على امر ولا صبر على سيف. تخيلوا علي بن ابي طالب بيقول ايه على الشيعة اللي فاكرين نفسهم انهم بيحبوا علي، اللي يقولك علي يا علي افعل لي يا علي. وعلي رضي الله عنه وارضاه ابلغ ابو سعيد الخدري انه يبغضهم ويكرههم وانهم لا صبر لهم على ايه، على تمام. طيب ابتدى مروان بن الحكم كتب بقى لابن زياد قال له خد بالك الحسين خدوا بالكو زياد ابن زياد قتل مين؟ قتل ابن عم الحسين. زياد ابن زياد قتل مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين. فشوفوا مروان بن الحكم بعت يحذره، قال له فإن الحسين ابن علي قد توجه إليك، وهو الحسين ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالله ما أحد، يعني والله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين، فإياك أن تهيج على نفسك، وإياك أن تقرب منه أو تفعل له شيء، فإن فعلت له شيء لن تنساه العامة ولن تدع ذكره حتى آخر الدهر. ده مين؟ ده مروان بن الحكم. يزيد ابن معاوية، تمام؟ طبعا يزيد ابن معاوية بعت لابن زياد قال له قد بلغني ان الحسين يتوجه اليك، فضع المسالح واحترس، واياك ان تقتل الا من قاتلك، واكتب الي بكل ما يحدث قبل ان تفعل شيء. واضح هو بيقول له ايه؟ لو هم جم يقتلوك قاتل، لكن اياك انك تقرب من الحسين، واياك انك تعمل حاجة قبل ما ايه؟ قبل ما ترجع. وبدأوا الكل، عبد الله بن جعفر، كل ابتدى يحاول ان هو يمنع ذهاب الحسين الى العراق. وخدوا بالكو الحسين ما كانش لسه عارف ايه اللي حصل في العراق. الحسين سبحان الله، عشان بس تعرفوا ان ربك لما بيريد شيء، وهو رايح العراق قابل، ابتدى بقى يقابل الناس، ابتدى بقى يلاقي بني أمية ويلاقي كذا ويلاقي كذا والقضاء، وهو في المسير رايح هناك وصله خبر ايه؟ مقتل مسلم ابن عقيل. ما كانش كل ده عارفه، وصله مقتل مسلم ابن عقيل ابن عمه، فابتدى فكر ان هو يرجع، لكن اخوات مسلم ابن عقيل قالوا لا، احنا نروح نشوف ايه الموضوع، فان كان مسلم قتل يعني اتقتل غدر، والله لا ناخذ ثأره، يعني يتحكم لنا بقى بان احنا نرجع تاني، وان كان قتل عن حق يبقى خلاص، لا لازم نروح نشوف هو اتقتل ليه وايه اللي حصل. فطبعا لما لقى المجموعه كلها او الكل معترض ان هو يرجع تاني، فوافقهم الحسين ودخل الى الكوفه. ايه اللي حصل بقى في الكوفه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المره الجايه. كفايه عليكم كده النهارده. عايزه لو سمحتوا اللي هيفرغ الشريط، يعني عايزه حد من بناتي يفرغ الشريط ويعرضه عليا، عشان الكلام ده لازم يبقى بين ايديكم مكتوب. حد من بنات من بناتي هيفرغ الشريط ويعرضه عليا، عشان الكلام ده يا جماعه لابد ان يكون مكتوب. اتفضلي يا سنة. ما انا ما خدتش بالي. كتابة يا سميرة، الله يكرمك. كتابة. اسراء هي ده هتدخل المنافسة. اسراء هي هتدخل معاكم المنافسة. منافسة ايه؟ هتلاقيها كتابة الشريط. هتلاقيها في، مش موجودة للأسف يا ام عبد الله، غير في الكتب اللي فيها القصة، مش هتلاقيها رحلتي غير في البداية والنهاية. هتلاقيها في البداية والنهاية بس. لكن طبعا النصارى الكلاب بيبينوها بصورة تانية خالص. وفي ده الملابس اللي فيها صور قطط وما شابه، ما يجوز. ما يجوز لك ان تلبسي ملابس فيها شيء من الارواح، يعني اي حاجة فيها روح، قطة، سمكة، كلب، دبة، اي حاجة مشابهة لخلق الله ما يجوز لك. لا هي بتتكلم على نفسها يا معظم، ما يجوز. هي شفتي سكينة لبسها اهي، خدوا بالكم. لكن لابد ان تكون فيها روح، يعني في حاجات يا جماعة ما فيهاش روح، تمام؟ في حاجات ما فيهاش روح، يعني ازاي؟ ما فيش مضاهاة لخلق الله. لو بصيتي على الوش هتلاقي شرطة ومثلا دايرة، دي مش مضاهاة، لا في صلاة ولا في غيره. الاطفال ان كانت تدخل عليهم السرور يا حنين يبقى يجوز، يعني لو لعب ماشي، لكن فيها كلب، كلب فعلا ولا وش الكلب؟ خدوا بالكم يا جماعة الصورة، الرأس ولا وش كده بس ما فيهوش ملامح، الصورة اللي عليها صورة وش ملامح كلب ولا مجرد مثلا العين عاملينها دايرة وخلاص؟ ما هي دي بقى، لو الملامح يا جماعة زي مثلا الايموشن اللي بيقولك دي صورة، ها؟ زي الايموشن اللي بيقولك دي صورة، مفيش حاجة طبعا. زي سبونج بوب، مفيش حاجة اسمها سبونج بوب، زي ميكي، زي بطوط، زي ميمي، كل الحاجات دي حاجات تخيلية لا لا تضاهي خلق الله عز وجل. لكن اللي يضاهي خلق الله عز وجل يعني فعلا وش قطة، يعني لا تويتي ما يضاهيش، تويتي مش ما فيهوش مضاهاة. هي ايه اللي رسمها باليد؟ الايموشن والحاجات دي ما فيهاش حاجة، ولا ميكي ماوس ولا الكلام ده. ما انا قلت تويتي، لا تويتي مش مضاهاة لخلق الله. طيب بتقول الصورة رأس، يعني لو الجسد بدون رأس ما فيهوش حاجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، يعني الرأس بس. صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة، والله لو فاطمة بنت محمد، يا فاطمة ما اغني عنك من الله شيئا، والله يا فاطمة ما اغني عنك من الله شيئا. حتى لو كانوا اشراف ولا مش اشراف هتفرق ايه؟ يعني ايه اللي هيفرق معاهم؟ يعني هم متخيلين اصل ان النسل ده او النسب ده متخيلين ان هو هيدخلهم الجنة، والله ما هيدخلهم الجنة. وانا اقسم بالله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لبنته كده، فاني لن اغني عنك من الله شيئا، اعملي يا فاطمة فاني لن اغني عنك من الله شيئا، بالضبط كده. يعني مش هتفرق الموضوع ده، ولكن يعني الناس ايه تقولك اصلحنا اشراف، طب خلاص بالضبط كده، اعمليهاش يا حبيبتي. ولا الدواء ده، الدواء ده ادعى يا سكين، ده شرب بقى. يعني حتى لو احنا قلنا ان في قالوا يجوز استعماله الانتفاع بيه، وده طبعا مش حاصل، لكن لا ما يجوز يا سلمى، لكن الشرب محرم باجماع. لا ما يجوز يا سلمى للكبار ان انت تجيبي العاب وتعلقيها للزينه، تبع قرن صغير بالاسرائيل، مش فاهمه يعني ايه. في فكرة تبع قرن صغير بالإسايل، لو راحت الكهرباء فهل يجوز استعماله؟ لا ما يجوز. لا ما يجوز، مش قالوا يا رسول الله أنا انتفع به؟ قال لا بل أهرقوه. ما هو ده نوع من أنواع الانتفاع. أموتيكونات حرام؟ لا. ايه الاوميتيكونات ده؟ معرفوش. لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بيه، ولا في الشامبو ولا في اي حاجه. كل الشامبوات فيها كحول؟ لا طبعا. عندي اربع انواع شامبوات مفيش ولا واحد فيه الكحول. لا طبعا الشامبو مش شرط ان يكون ما فيهوش الكحول. العطر الامويت ليس كحول. اي سلمى قالت لي كده. ولا الدانيت ولا السبرتو الاحمر. عندي صور ميتي وحاجات. ما احنا قلنا الحاجات اللي هو مش مضاهاه لخلق الله تمام؟ يبقى خلاص. الحاجة اللي ما فيهاش مضاهاة لخلق الله يا سماح استعمليها زي ما انت عايز. ولو ولادك الصغيرين استعملوا حاجة مضاهاة لخلق الله تجوز. الأطفال الصغيرين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما لقى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تلعب بالحصان، كانت ماسكة حصان وبتلعب بيه، فقال ما هذا يا عائشة حصان؟ فقالت نعم، وقال وما هذا؟ قالت جناحان كي يطير، فضحك وقال أيطير الحصان؟ فهو هو النبي ميز ان هو حصان، ولكن ترك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تمام ان هي تلعب بيه. اه يرسمه يجوز يجوز، لكن بعد البلوغ لا خلاص. ايوه اشتري عادي. اه انت عايزه؟ لا ما يجوز يا سلمى، هتمنع دخول الملائكه يا سلمى، هي دي المشكله ان هي هتمنع دخول الملائكه. بس بص يا سلمى، في لعب كتيره ما فيهاش مضاهاه، يعني في لعب كتيره بتبقى العيون مدوره خرزه كده بس، والبق مجرد شرطه وخلاص. يجوز يا ام عبد الله، ده حتى لجنه الفتوى في السعوديه اجازت للاطفال لتعريفهم بالحيوانات، يعني اجازت للاطفال مثلا تقولي له الفيل بزلومه اهو ترسمه المعرفش ايه. كان الشيخ ابن عثيمين سئل عن هذا الامر وقال يجوز للاطفال. لا انت كبيره لا لا، ما هي دي بقى المحرمه يا سلمى، هي دي المحرمه. تجوز للاطفال يا نهى؟ لا تجوز للاطفال لا، ما ينفع. اه انت ترسمي لهم بقى الضروري، لكن ما تقعديش بقى ترسمي في اشخاص وتقولي عشان اوري لهم. ما انا وبعدين انا ممكن اجيب صوره حقيقيه اوريها لهم، او شريط فيديو اوريه لهم وهم يرسموا، يعني انا مش محتاجه للرسم دلوقتي. خدي بالك ما فيش دلوقتي ضروره، الوقت ده ما كانش فيه ساعتها فيديوهات ولا فيه الحاجات التقنيات اللي موجوده دلوقتي. يعني ابن عثيمين لما قال الكلام ده كان سنه 86 او 87، ما كانش فيه كمبيوتر ولا غيره. وبعدين الصغار يجوز، الصغار يجوز. اه زي ما بتقول لك اهي سكينه زيلي العيون او طرازي على الوش كله، فاهماني؟ بحيث ان انت لما تلبسي تبقي طمستي الراس، لان الصوره الراس. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تغطية الرأس قبل دخول الخلاء. لا ما وردش حاجة كده، لا لا لا لا لا، ما وردش حاجة خالص. مقطوع من الجسم لا، بصي في ناس بس يعني تقوم عاملة شرطة كده عن الجسم، لا. الرأس كلها حرام يا مراي، الرأس كلها حرام. يعني أي حاجة حرام، لا ده موضوع يا نهلة ما فيش حاجة كده خالص. المانيكان خدي بالك، المانيكان اللي أنت بتتكلمي عليه ما فيهوش وش خالص، لكن لو له ملامح لازم تزيليها. في مانيكان من غير راس، احنا عندنا على فكره مانيكانات كتيره دلوقتي من غير رؤوس، لكن لو انت جبتي مانيكان لازم تجيبي عامل يطمس لك الوش خالص، ما ينفعش، لان ده تمثال يمنع دخول الملائكه. ها؟ ده تمثال. ايوه بالظبط كده، يجي يقطع لك الراس. طيب ما هو واضح اهو ان رواه ابن نعيم في الحلية الاولياء. ده الوضع كله. ابو نعيم في حلية الاولياء دي فيها حاجات كفر. انت عارف ان حلية الاولياء دي بتاعت الروافض؟ حلية الاولياء دي لما تقرأيها سبحان الله بتاعت الروافض فيها حاجات كفرية. ده انا جبتها ورجعتها في نفس اليوم. حد عنده حاجة تانية يا جماعة؟ أنا كان هو بقلبك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.